بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب الصيام من الدرر البلية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى عند قوله: ويبطل بالأكل والشرب والجماع. وهذا محل إجماع بين العلماء أن الصوم يبطل بالأكل والشرب وكذلك الجماع. أما الدليل على أنه يبطل بالأكل والشرب، فلأن ربنا سبحانه وتعالى يقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ومفهوم هذا أن من أكل أو شرب عامدا فقد بطل صومه وفسد. فالآية مع الحديث مع سائر الأحاديث الأخرى، منها حديث أبي هريرة في مسلم أن رجلا أفطر في نهار رمضان فألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة. الشاهد منه أن من أهل العلم من حمل هذا الحديث على من أفطر ولو بالطعام والشراب، وأنها تلزمه الكفارة المغلظة، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. فمن أكل أو شرب في نهار رمضان فقد بطل صومه. واختلفوا في مسائل: الأكل والشرب اليسير، الفضلات المتبقية بين الأسنان من أثر السحور. لو أن الإنسان طلع عليه الفجر، أذن المؤذن وقد فرغ من سحوره، وبقيت فضلات من لحم أو تمر أو جبن أو خبز أو غير ذلك بين أسنانه، فضلات يسيرة، فابتلعها، هل يبطل صومه أو لا يبطل صومه؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك. والراجح أن الشيء اليسير الذي يكون بين الأسنان، حتى أن بعض العلماء حثه بحبة الحمص الصغيرة، جعله حبة الحمص، جعل هذا معيارا للقليل والكثير، مع أنه لا دليل على هذا التحديد. كذلك أيضا اختلفوا في من ابتلع أكرم الله الحاضرين جميعا نخامه، هل يفطر بذلك أم لا؟ فأكثر العلماء على أنها تفطره إذا ابتلعها مختارا وهو قادر على لفظها، إلا أنه اختار أن يبلعها وليس مجزئا إلى ذلك فإنها تفطره. ومن أهل العلم من يقول لا تفطره. اختلفوا كذلك أيضا في الذي يجمع الريق في فمه ثم يبتلع، والراجح من قول العلماء في هذا أنه لا يبطل صومه بذلك، بخلاف ما إذا جعل الريق على لسانه وأخرجها ثم أدخلها، قالوا الآن هذا خرج وانفصل، فالخلاف فيه أقوى وأشد. وهكذا أيضا اختلفوا في من أكل ترابا هل يبطل صومه أم لا، والراجح أن صومه يبطل. كذلك أيضا من ابتلع خرزة أو خيطا أو شيئا من الأشياء التي لا تؤكل بالعادة لكنه ابتلعها، هل يبطل صومه أم لا؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن صومه يبطل. اختلف العلماء المعاصرون في المنظار، المنظار الذي يدخل من الأنف إلى المعدة أو إلى الأمعاء، هل يبطل بذلك الصوم أو لا يبطل؟ على قولين أيضا. اختلفوا في الحقن الشردية أو الشردية التي يعطى الشخص من الدبر على سبيل العلاج والدواء، هل يبطل بذلك صومه أو لا يبطل بذلك صومه، علما أنها تصل إلى الأمعاء. فمن العلماء من فرق بين الحقن التي تصل إلى الأمعاء وتمتصها الأمعاء، وأنها تقوم مقام الطعام والشراب يتغذى بها البدن، وما كان عبارة عن موادات حيوية ومسكنات أو مسهلات وما أشبه ذلك. من أهل العلم من فرق بين هذا وهذا، كما أنهم أيضا اختلفوا في القطرة التي يعطاها الشخص عن طريق الأذن، هل يفطر بها الصائم ويفطر صومه بذلك، لا سيما إن وجد طعمها في حلقه أم لا. اختلفوا في ذلك، منهم من قال يفطر بها الصوم، ومنهم من قال لا يفطر، والراجح أنه لا يفطر، لأن الأذن ليست منفذا معتادا للطعام والشراب، وتلك القطرة لا تعطى على أنها طعام أو شراب. واختلفوا أيضا في القطرة التي يأخذها الإنسان عن طريق العين وربما وجد أثرها في حلقه، هل يبطل صومه بذلك أم لا؟ واختلفوا أيضا في الصعود، الشيء الذي يعطى الإنسان عن طريق الأنف دواء ولا شك أنه يصل إلى الحلق، هل يبطل صومه بذلك أم لا؟ على خلاف بين أهل العلم. ومسائل أخرى كثيرة مما يلحق بالطعام والشراب، ومن أبرزها في الوقت الحاضر الإبر المغذية، الإبر المغذية التي تعطى عن طريق الوريد في اليد أو عن طريق العروق التي في الرقبة. فإن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الصائم يفسد صومه إذا تناولها هذه الإبر المغذية، بخلاف الإبر الأخرى التي هي عبارة عن مسكنات أو عبارة عن مهدئات وليست مما يعطى على أنه طعام وشراب، فهذا لا يضر سواء أعطي للشخص في الوريد أو أعطي في العضل أو ما أشبه ذلك. وهكذا أيضا أنواع من اللصقات التي توضع على الجلد الراجح أنها لا تأثر في الصوم، بخاخ الرطو الذي يستعمله من فيهم الرطو فإنه عبارة عن هواء ويدخل عن طريق الماء عن طريق القصبة الهوائية إلى الرئتين لا أنه يصل إلى المعدة، هذا أيضا الراجح من أقوال أهل العلم أن الصوم لا يفسد به، وإن كان بعض العلماء استحب أن لا يستعمل في النهار إلا لمن اضطر إلى ذلك، فإذا لم يكن مضطرا إلى ذلك فليستعمله ليلا. كذلك أيضا تذوق المرأة للطعام عند الطبخ، تتذوق الملح السكر في بعض الأطعمة ثم تلفظ ذلك ولا تبتلعه وإنما تتذوق بطرف لسانها، الراجح من أقوال أهل وقد جاءت أقوال بعض الصحابة في ذلك أن صومها لا يفسد بذلك. كذلك أيضا اغتسال الصائم وسباحته في الماء واغتساله للتبرد والتنظف واستعماله لبعض الأدهان على بدنه، كل هذا الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يؤثر، فالاغتسال لا يؤثر. وكذلك أيضا استخدام الدهون وإن تشربتها مسامات الجسد فالتي مع الشعر فإنه أيضا لا يؤثر. الكحل للصائم اختلف العلماء في ذلك هل يفطره أو لا يفطره، والراجح أنه لا يفطره والأولى أن يستعمله ليلا. كذلك أيضا البخور والدخان السيارة، فالسيارة أكثر علماء العصر على أنها من مبطلات الصوم ومن مفسداته لأن لها جو وتدخل إلى الجو، والبعض يعتبرها أنفع لبدنه من الطعام والشراب، حتى أن بعض المدمنين في نهار رمضان إذا أذن المؤذن أول ما يصبر على الدخان، وهذا لا شك ضرر من عدة جهات، هو محرم في رمضان وفي غير رمضان فكيف إذا كان أول ما يدخله إلى فمه صام عما أحل الله وأفطر ما حرم الله، يضره هذا بإجماع الأطباء المؤمن والكافر والبر والفاجر أن التدخين يضر الصحة، ومن أعظم أسباب أمراض القلب والرئتين ونحو ذلك، ولا يجوز الإنسان أن يتعاطى ما يلحق ببدنه الضرر. وكل أحد حتى من المدخنين يعرف ما فيه من الأضرار، والبعض يقول لك ما استطعنا أن نترك، مع أنه لو كان عنده عزيمة قوية ونية صادقة ويجاهد نفسه ويدعو الله عز وجل لا أعانه الله على نفسه. فالطفل يفطم من ثدي أمه وهو لبن وينفطم، يبقى يبكي أياما ثم بعد ذلك يتركه. كيف لهذا الشارب الدخان؟ ولو ابتعد عن المدخنين بالذات في الأيام الأولى وعرف الأضرار المترتبة على التدخين واعتزلهم وجلس بعيدا فلنفعه ذلك نفعا كبيرا. لكن كونه يبقى مع بعض المدخنين ربما ما هو إلا في الأيام الأولى إلا ورجع مرة ثانية. أعرف شخص هو طالب علم، وطالب علم أيضا معروف وطالب علم معروف ولا داعي إلى زيادة على ذلك، كان من قبل مبتلا بالتدخين، كان من قبل مبتلا بالتدخين ثم ترك في بدايات طلبه العلم. لما ترك التدخين نفسه كانت في الأيام الأولى يعني تراوده أن يعود، ما يكاد أن يشم رائحة التدخين إلا ويبعث. فرأى خرج من البيت إلى ساحة جانب البيت، رأى شخص يده الدخان، غضب وقال له أقول لك الدخان حرام، هات أخذها من يده فقال حملك حرام وحطها في الأرض وداسها. غلبت نفسه أخذه من يده، ما استطاع أن يلقيها في الأرض مباشرة، يعني شفطها شفطة كبيرة ثم بعد ذلك ألقاها في الأرض. على كل حال التدخين أيضا يعني أكثر علماء العصر على أنه من مبطلات الصوم. البخور إذا كان له جرم، إذا كان له جرم دخان يتصاعد واستنشقه الإنسان، اختلف العلماء المعاصرون في ذلك بل وغير المعاصرين من أولين هل يبطل به الصوم أم لا. منهم من يرى أنه يبطل به الصوم لأنه دخان له جرم ويدخل إلى يعني يستنشق ويدخل إلى الجو فقالوا يبطل به الصوم. ومنهم من قال ليس طعاما ولا شرابا ولا يقوم مقام الطعام الشراب فلا يكون كذلك وإن كان يشتهى ويشتلج. أما إذا كان في الغرفة فقط رائحة، يعني امرأة مثلا جاء من زوجها فيروس دخلت شيء من البخور وضعته خرجت وغلقت الغرفة، بعد 10 دقائق الداخل للغرفة يجد أثر الرائحة لكن لم يبقى دخان ولم يبقى جرم، هذا لا يؤثر ولا يضر. الطيب لا يؤثر على الصائم ولو كانت رائحته حادة أو قوية، ولو كانت رائحته حادة أو قوية. كذلك أيضا الدخان في البيت، بعض النساء تخبز تطبخ يتصاعد الدخان من التنور، يتصاعد من بعض الأطعمة، ربما يكون أكثر من بخور المظهر وتبقى وقتا طويلا ساعتين ثلاث وهي في المطبخ. وإذا كان تنور حطب فأشد وأشد. عمال المناجم كذلك، عمال الحدادة كذلك، الذين يشتغلون بالأفران كذلك، وبعض الأعمال التي ربما يكون فيها شيء من الدخان هذا لا يضر، هذا لا يضره، لا يضر دخان في بيت المرأة. وكذلك أيضا الغبار الذي يكون من آثار الطحين عند أصحاب الطواحين يطحن ولا شك أنه يتنخم، ربما مثل قطع الخبز يتجمع البقيع في حلقه ثم بعد ذلك يخرج في أنفه، ربما يدخل ما يدخل، هذا أيضا يعني لا يضر ويحاول أن يجتنبه ولو أنه أجل إلى الليل لكان هذا أفضل وأحسن. المهم أن العلماء اختلفوا في مسائل مما يلحق بالطعام والشراب، مما يلحق بالطعام والشراب هل يلحق ذلك أم لا، هل يأخذ حكمه أم لا. هذه من أشهر المسائل المذكورة في الكتب، وهناك مسائل أخرى كثيرة. الجماع بإجماع العلم دل على أنه يبطل الصوم الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فالله تعالى يقول حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وأما السنة فلما جاء رجل وقال يا رسول الله لست وقعت على امرأتي في نهار رمضان، أمره بالكفارة وقال له واقض يوما مكانه، واقض يوما مكان ذلك اليوم، دل على أن الجماع في نهار رمضان يبطل الصوم. يفصل الصوم. إذا كان ذلك في النهار من صائم، وإذا كان ذاكرا لصيامه، وإذا كان مختارا لذلك. فلو أن رجلا عوفي من مرض وكان قد أفطر بسبب المرض، في النهار أجبر زوجته على الجماع، أجبرها على ذلك تحت وطأة التهديد والوعيد، ما استطاعت أن تدفعه، لأن من النساء من تقول مكره ربما هي السبب التي هيجته لذلك وأغرته لذلك. لكن الكلام على رجل هو الذي أكرهها وأجبرها وألزمها بذلك، فيأذن هو على ذلك ولا يجب عليها إلا الاغتسال وصومها صحيح. الرجل والمرأة إذا نسيا ولا يتصور نسيان جماع في نهار رمضان نسيانا إلا في اليوم الأول أو الثاني، ربما لو ناموا بعد الفجر قاموا مع أنه بعيد، لكن قد يمكن في اليوم الأول أو الثاني. أما يجي يقول جامع امرأته ناسيا في نهار رمضان في 28 من رمضان، في 25 من رمضان هو ناسي رمضان، ما يكاد الإنسان يصدق مثل هذا الكلام أو يقبل مثل هذا الكلام أنه يحصل نسيان في يعني بعد مرور يعني أيام من دخول رمضان، لا يتأثر مثل هذا. لكن في اليوم الأول أو الثاني قد يحصل مثل هذا، مع أنهما اثنان قد يذكر أحدهما الآخر، يتذكر هو تتذكر هي، لكن يفرض أنه في اليوم الأول أو الثاني حصل نسيان وهم صادقون في ذلك، لا يبطل صومهم لكن يجب عليهم الاغتسال. الاحتلام في نهار رمضان بإجماع العلماء أنه لا يأخذ حكم المجانب، وأنه لا شيء عليه، وأن صومه صحيح. المحتلم في نهار رمضان بالإجماع أن صومه صحيح الاغتسال. واختلفوا في من فكر، جلس يفكر واسترسل في التفكير إلى أن أنزل. من العلماء من يقول فسد صومه، ومنهم من يقول صومه صحيح طالما أنه لم يعبث بفرجه ولم يحصل منه إلا مجرد التفكير فقط، مجرد التفكير فقط. اختلفوا كذلك أيضا في المستمني في نهار رمضان، هل يبطل صومه بذلك أم لا، على قولين. والقول الراجح أن صومه يفسد بذلك، أن صومه يفسد بذلك. الشيخ الألباني مثلا، الشيخ مقبل، بعض أهل العلم يرون أن لا فساد لصومه، والصحيح أنه يأذن ويفسد صومه ويجب عليه الاغتسال، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، مذهب جمهور أهل العلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدع طعامه وشرابه وشهوته من جرائه، وهذا ما ترك شهوته، ولا شك أنه بعد أن يحصل الإنزال يحصل الفتور ويحصل الانصراف عن التفكير وتهدأ أو تسكن شهوته بذلك. المهم أن المستمر في نهار رمضان مع الإثم على هذا العمل، لأن هذا العمل محرم في رمضان وفي غير رمضان، وله أضرار بدنية وصحية إضافة إلى الإذن الشرعي والموانع والزواجر الشرعية. فإذا حصل في نهار رمضان بطل بذلك الصوم وأثم ووجب عليه القضاء، ووجب عليه القضاء. المذي هل يبطل الصوم أو لا يبطل الصوم في نهار رمضان؟ مختلف أيضا في هذا بين أهل العلم، منهم من يرى أن من أمذى في نهار رمضان فإن صومه قد فسد، مع أنه مجرد نفي السائل الزجاجي الشفاف الذي يخرج نتيجة مداعبة أو ضم أو تقليل أو تفكير أو نظر أو سماع أو غير ذلك أو كلام. فهذا السائل إذا خرج في نهار رمضان من أهل العلم من يرى أن الصوم قد فسد به، ومنهم من لا يرى ذلك، ومنهم من لا يرى ذلك. أما الجماع في نهار رمضان فهو كما سبق، وسيأتي الكلام على كفارة ذلك. قال والقيء عمدا، كلمة القيء عمدا خرج بذلك ما إذا استقى بدون عمد، كأن رأى منظرا مقززا فاستقى، أو عمل أعمالا فشعر بالتعب والإرهاق فقاء، أو أنه كذلك أيضا ضعف بسبب مرض حرك النفس قاء، ركب سيارة وشل بترول ودينزل قاء، ركب في سيارة وملفات والسواق من مكان إلى مكان يسرع فقام بدون اختيار منه، هذا لا يبطل صومه بذلك، بخلاف من تعمد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما عند أبي داود والترمذي وغيره من حديث أبي هريرة: من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. وبمثل هذا وهذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله يصححه وجماعة من أهل العلم، وإن كان الإمام البخاري وغيره يرون إعلال هذا الحديث. جاء حديث آخر أيضا من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. جاء ابن عمر وقد صح عنه أنه قال: من استقاء، يعني هو أدخل أصبعه في حلقة أو تسبب، فقد أفطر، ومن لا فلا شيء عليه. الذي ذهب إلى التفصيل هم جماهير أهل العلم، جمهور العلماء سلفا وخلفا ذهبوا إلى التفصيل. قال رحمه الله تعالى: ويحرم الوصال، وهو أن يواصل الإنسان الصوم يوما يومين أو ثلاثة دون أن يتخلل ذلك فصل، يعني يصوم من اليوم الأول إلى اليوم الثاني، من فجر اليوم الأول إلى غروب شمس اليوم الثاني وهو مواصل دون أن يأكل أو يشرب. الراجح من أقوال أهل العلم أنه يحرم عليه، هذا ما اختاره الإمام الشوكاني رحمه الله، وهو مذهب الظاهرية والأصح عند الشافعية ومذهب بعض المالكية. والدليل على ذلك ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، والأصل في النهي التحريم. قالوا: يا رسول الله إنك تواصل. قال: وأيكم مثلي، إني أبيك يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، يعني كم واصل بهم؟ يومين. في اليوم الثالث رؤي الهلال، لما رؤي الهلال قال لهم: لو لم يرى الهلال لزدتكم، كالمنكل به، كالمنكل به، والذي يريد أن يعاقبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تأخر لزدتكم، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. هكذا قال أبو هريرة رضي الله عنه. ولما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال رحمة له، فقالوا: إنك تواصل يا رسول الله. قال: لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني. وكذلك أيضا بما رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. يجوز للإنسان أن يواصل إلى السحر، يعني يصوم من طلوع الفجر إلى أن يأتي وقت السحر ويأكل ويشرب سحور عشاء، هذا يجوز إذا كان ولا بد. وأما أن يواصل يومين أو ثلاثة فهذا الراجح من أقوال أهل العلم التحريم، وأنه آثم بذلك، ويسبب لنفسه أضرارا بدنية كثيرة. ايش على اثر المصاب؟ يعني عجل بدل ما يأخر تتأخر مقدمها الأفضلية، يعني الأفضل أن لا يواصل، فإن كان ولا بد فليواصل إلى السحر، إذا كان ولا بد فليواصل إلى السحر كما أذن بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وصل إلى السحر كيف سيؤخر المغرب؟ سيؤخر، لكن الأفضل أن لا يفعل. قال: ويحرم الوصال، وعلى من أفطر عمدا كفارة ككفارة الظهار. انتبهوا لهذا القول، هذا القول من الإمام الشوكاني أن من أفطر عمدا بطعام، بشراب، بجماع، بأي سبب من أسباب المفطرات عليه الكفارة المغلظة ككفارة المجامع في نهار رمضان. وهذا الكتاب من أواخر ما كتبه الإمام الشوكاني رحمه الله، ويرى أن من أكل أو شرب في نهار رمضان، من استنى في نهار رمضان، من جامع في نهار رمضان، من أفطر بأي سبب من الأسباب، قاء مثلا في نهار رمضان عمدا، يرى أنه إذا فعل ذلك وقاء عمدا في نهار رمضان أن عليه الكفارة المغلظة. هذا القول هو أيضا مذهب الإمام مالك. هذا القول هو مذهب الإمام مالك واختاره أيضا بعض أهل العلم من العلماء الآخرين وذهبوا إلى هذا القول أنه يلزمه الكفارة. هذا مذهب الإمام مالك وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد واختاره الإمام الشوكاني هنا. هذا قول صعب. كل إنسان يأكل أو يشرب ثم يقال له أعتق رقبه، إن لم يجد صوم شهرين تابعين، إن لم يستطع يطعم 60 مسكينا، ما هو الدليل على هذا؟ قال الدليل ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أفطر رجل في نهار رمضان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبه، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، إلى آخر الحديث. هذا الحديث مجمل أفطر رجل ما بين لنا ما سبب فطره. جاء في رواية صحيحين أنه جامع في نهار رمضان، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. مذهب الجمهور أنه لا يفطر، أنه لا يجب الكفار المغلظة على من أفطر في نهار رمضان إلا كان ذلك بإجماع فقط. لو أنه أفطر باستمناء، لو أنه أفطر بأكل، أفطر بشرب، أفطر بأن تقيأ، أفطر بأي سبب من الأسباب الأخرى يأذن ويجب عليه القضاء، لكن لا يجب عليه الكفارة المغلظة. الكفارة المغلظة إنما تجب على من جامع زوجته في نهار رمضان، إن كان متفقين تجب عليه وعليها عند جمهور أهل العلم، وهو القول الراجح عليهما، عليها أن تعتق رقبة وعليها أن تعتق رقبة. لا توجد الآن رقاب علي أن يصوم شهرين متتابعين وعليها أن تصوم شهرين متتابعين، ما استطاعوا عليهما أن يطعم كل واحد منهما 60 مسكينا، هذا عن كل يوم. لو حصل أنه جامع على 3 أيام رمضان يصوم 6 أشهر كل شهرين متتابعين وهي كذلك. لو فرض، لأن بعض الناس يأتي يتزوج في أول رمضان وضعف إيمان وضعف دين وربما جميع الشهر يفطر جميع الشهر بالجماع في نهار رمضان، والشيطان يأتيه ويزين له امرأته في النهار. يحصل هذا حتى في غير حديث عهد الزواج، يأتي في الليل من عمل أو من محل أو من مكان، يأتي في الليل لا سيما قد امتلأ بطنه بالطعام والشراب ينام، زوجته متهيئة متجمرة متزينة ما يلتفت إليها، يصلي الفجر ويرجع ينام إلا وكأنما غاب شهورا عنها. يأتي الشيطان يزينها له ويزينه لها. من عرف من نفسه أنه يضعف يأتي الشيطان أولا يقول له طيب هي لابسة الثياب وأنت لابسة الثياب، نم بجانبها فقط، بعدها فقط يذكر الحب والحنان وأنه ما قبلها ولا قبلتها، بعد ذلك يعني يتطور الأمر شيئا فشيئا إلى أن يقع المحظور. إذا كان الإنسان يعرف هذا من نفسه قوي الرغبة والشهوة، وربما أيضا يعني قد مضت عليه ليالي من إذيان أهله، ينام في النهار يحتاج أن ينام بعيدا عنها وتنام بعيدة عنه، لأن الشيطان يأتي ويزين له هذا إلى أن يقع، إلى أن يقع شيئا فشيئا ما يشعر إلا بعض الناس ربما ما يجامع لكن ينزل ينزل. هذا ما يجب عليه على الراجح الكفار المغلظة، لكن بطل صومه ووجب عليه القضاء، ولم يكن داخلا تحت حديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ما صام رمضان كاملا، أفطر يوما أو يومين، أفطر يوما أو يومين على مثل هذا الحال. والبعض ربما يستزل شيطان في العام الماضي، في العام الثاني ما أخذ درس، يعود عارف حليما العارف القديم، يعود لما كان عليه من قبل، وقد أغواه الشيطان وتلاعب عليه واستدرجه فيغلبه مرة ثانية وثالثة ورابعة. ولا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، فعلى المسلم أن يحتاط ينزل في هذا الباب. هذا في بحث طويل يأتي معنا إن شاء الله، في بحث مستعجل. يعني لما قال له أعلى أفقر من يا رسول الله؟ قال خذه وأطعمه أهل. كيف إذا كان يجب عليه أطعم المساكين لماذا أخذه هو؟ هذا فيه بحث موسع يأتي معنا إن شاء الله وقت في محله بما هو أوسع منها. طيب قال وعلى من أفطر عمدا كفارة كفارة الظهار. الراجح في هذا قول الجمهور شهادة مذهب الإمام مالك ورواية الإمام أحمد. الراجح مذهب الجمهور أنه لا تجب الكفارة المغلظة إلا على من جامع أهله في نهار رمضان. قال ويندم تعجيل الفطر، وهذا قول أكثر أهل العلم كما قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، وقال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في الفتح الرابع 34 200 قال المهلب والحكمة في ذلك ألا يزيد في النهار من الليل، ولأنه أرفق بالصائم وأقوى له على العبادة، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وقال لا يزال أمر الدين قائما ما عجلوا الفطور وأخروا السحور. فرتب على هذا على ذلك استمرار قيام أمر الدين على أمر مستحب، وكذلك قال لا يزال الناس بخير، والخيرية هنا تشمل الخيرية الدينية والخيرية الدنيوية. والعجب من بعض الناس بالذات من المؤذنين في المغرب يأخر الأذان وفي الفجر يقدم الأذان. لماذا تأخر الأذان في المغرب وتتشبه باليهود وبالروافض أخذاهم الله الذين لا يشكرون حتى تشترك النجوم؟ وقالوا لأن الله تعالى قال ثم أتم الصيام إلى الليل. هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. وقال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطور أو الفطر، ويكون التعجيل بعد التحقق من غروب الشمس، لا يعني أنك تتعجل قبل أن تغرب الشمس، الشمس لا زالت يعني باب جزء منها وهذا يأكل أو يشرب، لا، لكن يتحقق من غروب الشمس فحين يبادر بالإفطار إن كان مؤذنا يؤذن في المسجد، وكثير من الناس معه يحبون أن يشكروا معه والمؤذن، فهو ضامن في هذا، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، هو مؤتمن على الوقت والإمام ضامن، فيبادر إن تحقق من دخول الوقت ولا عليه. وإذا كان لا يستطيع الشخص كان يكون المؤذنون في ذلك المكان ممن يتأخر بالأذان ولا يستجيبون من النصف فيفطر، إذا كان إفطاره علما يثير فتنة فيفطر في بيته ثم يأتي إلى المسجد، ولا يشيع ذلك لئلا يؤدي هذا إلى مفسدة وفتنة، ولنصح الناس ويبين له الحكم الشرعي بالتي يحكم ويوجه إلى ذلك. بعض هؤلاء المؤذنين أيضا إذا جاء الفجر تقدم قبل الأذان 10 دقائق أو ربع ساعة قبل طلوع الفجر. لماذا؟ قال احتياطا لانبيها للناس، بل بعض العامة الجهلة إذا سمع الأذان الأول امتنع من الطعام والشراب ونحو ذلك. الأذان الأول ليس إلا مجرد تنبيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الهلال يؤذن بليل فلا تأكلوا وتشربوا، فلا لا يمنعنكم أذان بلال فإنه يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت. والأذان الأول لإيقاظ النائم وإرجاء القائم، فالأذان الأول لا عبرة به لأنه يؤذن قبل طلوع الوقت قبل طلوع الفجر. الأذان الثاني لا يجوز للمؤذن أن يؤذن إلا بعد طلوع الفجر الصادق، لأنه بأذانه من الناس من يكون في البيت مريضا ومعذور، المرأة التي في البيت بالذات في رمضان كثير من الناس يسهر ويطيل السهر ينتظر الأذان بفارغ الصبر، ما هو إلا أن انتهى المؤذن من الأذان إلا ورفعنا، هذا يصلي قبل الوقت ويتحمل المؤذن مسؤولية ذلك. الذين في المستشفيات في المدن هو على السرير يسمع الأذان يصلي، سيسمع الأذان قبل الوقت ويظن أن الوقت قد طلع ويصلي قبل الوقت وهذا لا يجوز. ثم من جهة ثانية تمنع الناس من السحور، ليش؟ بعض الناس ما يقوم إلا هذا الوقت قام متأخرا وبقي على الأذان على الفجر الصادق 10 دقائق، هذا أذن حرمه من الطعام والشراب وبقي في حالة من الضعف والتعب والإعياء طيلة النهار، فلا بد من العناية مثل هذا. قال: وعند تعجيل الفطر وتأخير السحور النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تسحروا فإن في السحور بركة. في السحور بركة، ما هي هذه البركة؟ فيه إعانة الإنسان على الصوم، يقوم في هذا الوقت يوافق الثلث الأخير من الليل يدعو الله عز وجل لعله يجد فقيرا أو مسكينا يعطيه، يتصدق في هذا الوقت الفاضل وفي هذا الوقت على شخص يعينه على طاعة الله عز وجل. كذلك أيضا فيه مخالفة لأهل الكتاب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. أكلة السحر، ويستحب تأخير السحور. من الناس من يبقى يأكل لمدة ساعة، يأكلون أكلا بطيئا، فهذا يأخر يعني يضبط نفسه، وبعض الناس في ربع ساعة ينتهي، هذا يتأخر أكثر، هذا يتأخر أكثر، بحيث أن الإنسان يعرف الوقت متى يؤذن المؤذن بحيث ينتهي قبل الأذان، ينتهي قبل الأذان، يستحب له أن يأخر. بعض الناس يقول: أنا أكلت كثيرا وبعدها بعض المشروبات وبعض المحلبية أو غيرها مما فعل طيلة الليل ويعني يورد إلى بطنه فيعني ما لذ وطاب وما استطاع، يأتي وقت سهر يقول لك: ما أستطيع، ما أستطيع، أين أذهب به؟ ولو حبة تمر، ولو تمرة، ولو جرعة ماء، عملا بالسنة مخالفة لأهل الكتاب، لعل هذه الشرطة من الماء هي التي يعينك الله عز وجل الذي أعطي لك اليوم، بخلاف ذلك الذي أكلته سابقا. فيحرص على مثل هذا. أذن المؤذن يمتنع كما مر بنا في الدرس الماضي. ليش؟ بس لماذا يعني ينوي ما يأكل؟ لنفرض أنه في سيارة جاء من مكان، المحلات كل ما مر المحلات مغلقة، ما وجد ولا محلا مفتوحا يشتري حتى ماء، ولا عنده تمر ولا عنده أي شيء، المغرب قد دخل وربما هو على مشارف المدينة يعني إلى أن يصل 10 دقائق أو ربع ساعة، وكان قد طلعت النجوم، ماذا يفعل؟ ينوي بذلك الفطر، لأن العلماء مختلفون، من نوى الفطر في نهار رمضان هل يفطر بذلك؟ قالوا: إذا نوى ذلك وعزم عزم مصمما نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ومنهم من يقول إن حقيقة الصيام مبنية على أمرين: نية وامتناع. هذا نوى لكنه ما أكل ولا شرب، فلا زال صومه باقيا حتى يجمع بين الأمرين. والصحيح أنه إذا نوى وعزم عزما مصمما على الفطر فإن صومه قد فتح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فإذا جاء المغرب وليس عند الإنسان شيء يأكله أو يشربه فينوي بذلك الفطر مبادرة بالفطر، وحرصا على أن يدخل تحت الأجر المذكور في هذه الأحاديث السابقة. طيب، قال: وتأخير السحور، أي أنه يندب له ذلك، وليس واجبا عليه أن يتسحر، لكن يندب له ذلك ويستحب له ذلك وينال بذلك أجرا كثيرا. طيب، قال الفصل الثالث: قضاء الصوم، يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي. طبعا يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي إذا جاءت الأيام الأخرى، فإذا لم تأتي الأيام الأخرى في حقه فماذا عليه؟ يعني امرأة مثلا حاضت، ومعلوم أن الحائض لا تصوم، وتقضي الصيام إذا طهرت، في آخر أيام الحيض ماتت، حاضت من أول يوم من رمضان إلى اليوم السابع وهي حائض، في اليوم السابع ماتت، هل تقضي أم لا تقضي؟ ماتت في اليوم السابع، طبعا هي ما تقضي بالنسبة لها، لكن هل يقضى عنها أولياؤها يقضون عنها الصوم أم لا؟ كذلك أيضا رجل مرض من أول يوم من رمضان، هو مريض جاء العاشر من شوال ولا زال مريضا، جاء اليوم العشرون من شوال ولا يزال مريضا ومات، هل على هذا قضاء على أوليائه أن يقضوا عنه؟ الراجح أن أوليائه لا يقضون عنه ولا شيء عليه، لأنه في حق ما جاءت الأيام الأخرى. والله تعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وهذا مذهب كثير من أهل العلم والأئمة الدائمة والشيخ العثيمين وجماعة على أن مثل هذا لا قضاء عليه، لا يكون على أوليائه القضاء لأنه ما جاء في حقه الأيام الأخرى. والله تعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لكن مريض من أول رمضان إلى آخر، بعد رمضان عوفي في يوم العيد عوفي تماما، قال له الأطباء بإمكانك الصوم لكن الأفضل أن تبقى تستعمل بقية العلاج وتكون في فترة استجمام. بقي إلى نصف القعدة وهو في فترة نقاهة وكان يستطيع أن يصوم ثم مات. على أولياء القضاء أم لا؟ نعم على أولياء القضاء، لأن الأيام الأخرى جاءت في حقه. يسأل عن هذا كثيرا من الناس، من يكون مريض من رمضان إلى ربيع والمرض مستمر، هو في المستشفى من مكان إلى مكان ثم ختم له بالموت، هذا ليس على أوليائه قضاء ولو مر على ذلك عدة سنوات، سنتان وثلاث وأربع وهو مريض ولا يستطيع الصوم فليس عليه قضاء في مثل هذا. طيب فعل هذا من أفطر لعذر شرعي، ما هو العذر الشرعي؟ سفر أو مرض أو امرأة حائض أو نفساء، هذا هو العذر الشرعي الذي للإنسان أن يفطر. الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وعائشة رضي الله عنها لما سألتها تلك المرأة كما في حين ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، بعد أن قالت لها أحرورية أنت؟ وقالت عائشة رضي الله عنها كان يصيبها الحيض فلا تتمكن من القضاء إلا في شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وسلم منها، لأنها حريصة على تلبية رغبته لعله أن يحتاج إليها في أي يوم من الأيام، وكان أحيانا ربما طاف على جميع نساء حتى على التي ليست ليلتها، فكانت تؤخر ذلك إلى أن يأتي شهر شعبان. فمن كان عليه القضاء من رمضان عليه أن يقضي. الأول عليه كفارة ولا أي أول؟ الذي يعني يموت قبل أن ينسي أيام القضاء. معلش. ولا كفارة. ولا كفارة ولا صيام. من مرض واستمر المرض من أول رمضان إلى آخر شوال وهو مريض مات، لا يصوم أولياءه عنه ولا يكفرون، ما يطعمون المساكين ولا يفعلون شيء ولا يأثم بذلك. قال يا جماعة من أفطر لعذر شرعي أن يقضي، أي أن يقضي ما عليه. وحتى من أفطر، طيب بقي معنا من أفطر لغير عذر شرعي، أفطر بأكل أو شرب عمدا أو جامع امرأته في نهار رمضان، الراجح من أقوال العلماء أنه يقضي لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقضي يوما مكانه. لا، هذا عند جمهور أهل العلم، الرجل الذي كان مريضا أو مسافرا أو معذور فأفطر أيام رمضان، وهكذا المرأة الحائض إذا طهرت وجاءت الست من شوال ماذا يفعل أولا؟ الذي يفعله أولا أن يبدأ بالقضاء ثم بعد ذلك يصوم، وهذا مذهب جمهور العلماء فتوى اللجنة الدائمة ويعني كثير من العلماء أنه يبدأ أولا بالقضاء. تأكد يعني المطلوب أن تتأكد منها، تأكد من هذا الدرس، طيب تأكد من هذا لا تجزم لكن تأكد. فأين بعدها عندما أنت تأتي الدرس القادم تقول نعم أنا الجمهور على هذا؟ خلها أن يقول الذي أذكر الذي أعرف أن الجمهور على هذا، لا ما يمنع أن تأكد الدرس القادم. ولو في آخر شوال، لو كان عليه ستة أيام من رمضان و انتظر إلى أن باقي 6 أيام من شوال قال اختاروا لكم أنا أحتاج يصوم. ليش ما يصوم أول شوال؟ ليش تركها إلى أن باقت؟ لابد سواء اتسع ولا يعني ضيع. من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال هذا الآن يعني ما قد صام رمضان بقي عليه قضاء يبدأ بالقضاء أولا ثم بعد ذلك يأتي. هم يستدلون بالقياس ونحن نستدل بالنص الصريح من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال هذا ما قد صام رمضان. يبدأ بالفرض إذا أطال الله في عمره الصمس يبدأ أولا بالقضاء قضاء ما عليه. قالوا انتهوا إلى هنا وجزاكم الله خيرا. ونبدأ أن الأسبوع القادم لا درس لا يوجد درس في الأسبوع القادم لأن يعني هناك يعني مشوار دعوي بعيد يعني والأسبوع الذي بعده إن شاء الله يكون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك. محاضرة يوم غد إن شاء الله الأخ الفاضل عائر الربيعي حفظه الله وبارك في المسجد في هذا المسجد بين المغرب والعشاء وستكون خطبة جمعة غد في مسجد الفلاح للشيخ الفاضل صالح الجميلي. طيب هنا سؤال ما هو السر عند رؤية هلال رمضان يكون شاهد وعند رؤية هلال شوال يكون اثنان والرسول صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ليس هناك كبير سر في هذه المسألة فالنبي صلى الله عليه وسلم في هلال رمضان قبل شهادة عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما جاء وشهد أنه رأى الهلال قام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالصوم وهذا شاهد واحد قبله رسول الله. وأما في هلال شوال فجاء أعرابيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبراه أنهما رأيا الهلال البارحة فأفطر وأمر الناس أن يفطروا. ومن أهل العلم من يعلل ويقول لأن الناس عند دخول شهر رمضان فيه امتناع عن طعام وشراب وإلزام للناس بالصوم فالنفوس لا تتشوف لأن يمتنع الناس عن الطعام والشراب بخلاف هلال شوال كثير من الناس يتمنى أن يكون رمضان 29 يوم مع أن بقاء رمضان وكونه يختم إلى 30 لا يكون في ذلك إلا الخير. وعلى كل حال فالشرع اشترط عدالة الشاهد سواء في دخول رمضان أو في خروج رمضان وجمهور أهل العلم كما مر بنا سابقا على أنه يشترط لرؤية هلال رمضان شاهد واحد ويشترط لرؤية هلال شوال شاهدان اثنان. يقول هل يصوم المغتربون في أمريكا من أهل اليمن إذا رأى أهل اليمن أصاموا؟ قد سبق معنا في الدرس الماضي أن الراجح أن البلدان التي تتحد مطالعها أن يصوم أهل تلك البلاد المتحدة في المطالع سويا أن يصوم أهل تلك البلاد المتحدة في المطالع سويا هذا هو الراجح. والآن كل دولة تعمل برؤية يعني علمائها وقضاتها وفقهائها ولا يلتفتون لا إلى من وافقهم في المطلع ولا من خالفهم. ولو أن الإنسان قال أنا طالب علم سأعمل برؤية البلدان المجاورة اتحادنا جميعا معهم في المطلع حينئذ سيحصل اختلاف في البلد الواحد أناس في صيام أناس في فطر أناس في عيد أناس لا زالوا في رمضان. فهذا أمر لا يحبه الشرع الاختلاف شر والتفرق في مثل هذا شر. فطالما أن الناس كل دولة تبني على رؤيتها فحينئذ يصوم الإنسان برؤية أهل بلده. طيب وهل نقول يعني يعتبر رؤية يعني رؤية هذا الشماء حق أمريكا للمجبرة للجنة كافية أوباما مثلا ولا غيره؟ وسيعتبر رؤية المسلمين وعلماء المسلمين جالية المسلمين، ما سيعتبر النصارى واليهود ليش حول المسلمين فيها؟ وهل سيعتبر رؤية كافر؟ وهل يعتبر لو كان في بلاد المسلمين الشاهد الفاسق مش الكافر؟ لا تبقى شاهد، كيف الكافر؟ المعتبر رؤية المسلمين في تلك البلاد. يمكن يعني يمكن أن يتواصل المسلمون وجالية التي بينهم البلدان ويتأتى لهم ذلك. رجل متزوج تقدم لامرأة أخرى ليتزوجها سائل أخونا سمير، رجل متزوج تقدم لامرأة أخرى ليتزوجها فقالت لأنها لا تريد رجل متزوج، فهل إذا طلق الرجل امرأته الأولى تكون هذه المرأة آثمة علما بأنه ما سيطلق امرأته إلا من أجل أن توافق الثانية؟ يعني هذا الشرط بلسان الحال، بلسان الحال أنطق بلسان المقال، يعني معناه أنه لو قال لها إن طلقت امرأتي تقبلين، لو قالت نعم تقبل، معنى هذا أنها تدعوه بلسان حالها إلى الطلاق، الطلاق الأولى، وهذا أمر محرم، محرم عليها ومحرم عليه أيضا. لا يجوز للمرأة أن تشترط طلاق أختها لتكفأ ما في صحتها، كل واحدة لها ما قسم الله عز وجل وما قدر الله عز وجل لها، فهذا الشرط لا يجوز إذا كان صراحة، ولا يجوز لها أن تقول هذا رجل متزوج بامرأة أو عنده امرأة لا أقبل الزواج به، فيعلم هو من قرينة الحال أنه إذا طلق امرأته قبلته، لا يجوز له ذلك ولا يجوز لها ذلك، فحينئذ ليس له أن يقدم على مثل هذا الأمر، وليس لها أن تشترط. ولعلها إذا كانت لا تعرف ولم تقصد هذا الشرط، هو يطلق زوجته وهي ترفض الزواج به، يبتليه الله عز وجل مثل هذا رجل متزوج وتقدم امرأة أخرى واشترطوا عليه مبلغا كبيرا من المال فلم يوافق لأنه ما عنده، ولكنه يقول بقرارة نفسي إن يسر الله بزواجها سأعطيها مبلغا من المال. السؤال، هل إذا حصل الزواج وتيسرت أمور أن يعدل بين امرأتي في هذا المال الذي نوى أن يعطي امرأته الثانية فقط أم لا يلزمه؟ هل شرطت هذا المبلغ أو لم تشترط؟ الثانية خلاص، إذا كانت قبلت، كانت في البداية قالت ما تقبل مثلا إلا مليون، ثم بعد ذلك رضيت 400,000 مثلا، وفي قرارة نفسها طالما أنها تنازلت من مليون إلى 400,000 أو إلى 500 فإنه إذا يسر الله لو سيعطيه لا يجوز له أن يعطيه، لأنه يجب عليه العدل، وما اشترطت ما بينهم أي شرط، ليس بينهم أي شرط، وكونه نوى ذلك قبل العقد هذه ما لها أي أثر وليس له أن يعطيها، يجب عليه أن يعدل. كما أنه في المقابل بعض النساء زوجها يتزوج قالت مثل الذهب الذي تعطيها تعطيه ومثل الكسوة الذي تعطيها تعطيه، ليس هذا من حقها، قد أعطاها زمان لما تزوجها قالت كان قليل أهلها ما طلبوا إلا قليل، يبارك الله لها في هذا القليل، ليس لها أن تشترط. والله طيب الآن أثاث جديد وبيت جديد، أعرف واحد من الأخوة تزوج على امرأته بلغ بها الحد والآن قالت يبيع حتى السيارة الموجودة لأنها قد ركبت فيها الثانية، يشتري سيارة جديدة وما تركب فيها الثانية، وأثاث المنزل قد دخلت المرأة الثانية في المنزل يغير جميع أثاث المنزل من قدور وصحن وسكاكة وملاعق وكنب ثلاجة وغسالة وغير ذلك، تغير الكل، هذا لا شك أنه من العدوان تعنف، وليس من حق المرأة إذا تزوج زوجها أن تطالب بذهب مثل ذهب الثانية وكسوة مثل كسوة الثانية، ليس هذا من حقها ولا ينتبه إليها في هذا. فإن طالت نفسه أن يعطيها شيئا استرضيها طيب نفسها بشيء لا بأس. رجل عنده أراضي وهو مغترب وأخوه يبيح عليه الأراضي بدون رضا، والأخ المغترب يقول بأنه سيرجع من غربته ويقتل أخوه أخاه، فهل هذا يجوز له؟ وهل يدخل ضمن حديث من قتل من قتل دون ما فهو شهيد؟ هذا الآن انتظر بعد ما باعه جاي من القاتل، ليش ما يمنعه الآن؟ ثم يستطيع أن يمنعه دون القتل، يستطيع أن يشكوه إما إلى الدولة، وإما أن يشكوه إلى بعض الأقارب إذا كان أبوه مثلا موجود أبو الجميع، ثم كيف يبيع هذا والأوراق بيدنا؟ كيف يبيع عليه والأوراق باسم هذا؟ إلا إذا كان هو وكله أن يشتري له أراضي وذاك كتبها اسمه باعها، فحينئذ يمكن أن يتقاضى معه يشكوه، فخير له من أن يظهر ويقتله، لأن القتل في حال النزاع جاء شخص نازعك على أرضك أن تدافع من دفع إلا بالقتل، لكن هذا قد باع وانتهى، هذا قد باع وانتهى. ثم لو أنه يعني في مثل هذا اكتفى بالمطالبة، فإن لم يأتي به بالمال يعوضه الله يبقى يوم القيامة ربما يكون أنفع له من المال في الدنيا، يستمر في العمل يكلف الله عليه بخير. لو قتله قتلوه به، لو قتله قتلوه به، لا هو بالذي استرب بالأرض ولا بالذي سلم، وشتت أسرتين أولاده وأولاد أخيه. فالنصيحة لمثل هذا أن يطالب عن طريق الدولة عن طريق بعض الأقارب، إن لم يمكن ذلك لا يسامحه يبقى هذا، وإن لم يأخذه في الدنيا أخذه يوم القيامة أحوال ما يكون إليه. رجل يبيع بالتقسيط لعدة شهور، فيأتي لشخص يشتري منه وهو موظف وتخصم عليه المرتب، فيأتي صاحب الصندوق الذي يصرف المعاش لهذا الموظف ويتفق مع البائع أن يعطيه ماله الباقي ويكون التقسيط لهذا الذي يصرف المعاش، فهل يجوز هذه المعاملة؟ إيش الذي سيكون له من التقسيط؟ يعني الآن باع له ثلاجة إلى أجل 60,000 خلال 6 أشهر، كل شهر يدفع 10,000، جاء إلى صاحب الصندوق قال له أنا أعطيك، صاحب الصندوق شيء يقول للرجال البيع خلاص أعطيك 40,000 أعطيك 40,000 خلت تقصر 8,000 علي أنا أتحمل كل أكثر 40 كأنه باع له. يعني ناس يقول له ثلاجة بكم؟ قال له 40. وكم كتبت عليه؟ قال له 60. أيوة. قال له خذ لك 40 وأنا أستلم أصحاب التقسيط أنا برحمة. هذا لا يجوز. لا يجوز. يعني الآن كون هذا الرجل الذي يعني كأنه في الصورة أنه سيشتري منه، هو ما اشترى ولا شيء، يعني كأنه أعطاه 40,000 وأخذ 60,000. حق ال 40 مش هو شيء قال 40,000 حبيب الغزالة، قال انا خير 40. طيب بس بعد ما قلت على ذكر خذ 40,000، وهو كم سيأخذ منه؟ منه البسيط صاحب الصندوق يأخذ من الموظف بالتقسيط 60 بالتقسيط. نعم، ولا بالتقسيط يعني غاية ما فيه، سواء أخذ مجموعة مفرقة كأنه أعطى 40 وأخذ 60 كذا يعني واضح ما يجوز أبدا. طبعا شيء لا سيئة على الربا. طيب يقول يعني سؤال خارج الدرس لكن الضرورة للضرورة طرحنا، ما حكم الاشتراك في شركات التأمين التي تعطي تأمين صحي أو حوادث أو ممتلكات من وسائل النقل غير ذلك؟ حرام لا يجوز، والعلماء في هذا أبحاث، اللجنة الدائمة لها بحث، المجمع الفقهي له بحث، الشيخ العثيمين له كلام، الشيخ الألباني له كلام، وغيره من أهل العلم، وأن هذا فيه أكل أموال الناس بالباطل، يدخل في بعض صور الربا، يدخل في بعض صور الميسر والقمار، وفيه احتيال على الناس، الحرام لا يجوز، لا تأمين على ممتلكات ولا على أنفس ولا على سيارات ولا غيره. ومثل هذا تأمين للمدرسين، يأتون المدارس يدفع المدرس مبلغا من المال، ثم إذا مات يعطوه 1.5 مليون، إذا مات يعطوه 1.5 مليون. البعض قد يقول طيب المبلغ يسير الذي يأخذونه، هو سيأخذ مبلغ يسير صحيح، لكن سيمنيه ويتاجر به ويربح من ورائه، من وراء مال هؤلاء الموظفين الكثير، والذي سيئنس منهم ما سيكون عليه في هذا يعني في هذا شيء. ثم فيه غرم وغرم، والعلماء يعرفون الميسر بأنه غرم محقق وغرم محتمل، تعريف الميسر أنه غرم محقق وغنم محتمل، فأنت تغرم يقينا هذا المال الذي تدفعه شهريا، كونك تموت بعد أسبوع ولا بعد شهر من أجل تستفيد مليون ونصف، هذا شيء نادر وقليل. فالغرم محقق والغنم هذا محتمل. ولو كان بالتراضي، فلو زنى رجل امرأة وتراضيها، تراضيهما لا يبيح هذا العمل. لو ذهب الإنسان إلى البنك وتعامل معه، تراضيه مع البنك لا يحل هذه المعاملة الربوية. هذا شيء آخر الذي يعني يخصم إجباري، يخصم من الدولة إجباري بدون ما يشعر أحيانا، وبعدها إذا مات يعني يعطوه. والذي يعطوه بعض الناس يظن أن هذا من الدولة عطاء ومنحة، وهم الراجل كانوا كل شهر يأخذون مثلا 2000 3 4 أكثر أقل، ثم إذا مات يعني يمكن أن يستمر هذا لمدة سنة سنتين ثلاث، وهو كان يعني من خلال 40 أو 30 سنة إلى أخر. هذا آخر. ما حكم من أعطى عطية بنية صدقة؟ يعني كيف أعطى عطية بنية صدقة؟ المهم لنفرض أنه أعطى غيره ماله، لا يشترط أنك إذا أخرجت الزكاة أن تقول للشخص الذي تعطيه هذه زكاة، لكن لا بد أن تنوي أنها زكاة تعطيه، لكن ما تقول له مثلا هذه هدية تكذب عليه، أو ما تقول له هذه أمانة عندي من شخص قال أعطيه، هي زكاة أنت، فلكن تعطيه ولا يشترط أن تخبره أنها زكاة. الذي يشترط أن يكون مصرفا، أن يكون هذا الشخص مصرف من مصارف الزكاة وتعطيه بهذه النية. طيب يقول ما حكم من أعطي عطية من الصدقة ثم إذا بالمعطي يردها بعد حين، هل يجوز أخذها؟ ما يجوز أن يأخذها. إذا أعطى الإنسان الشيء من أجل الله، أعطاه من أجل الله صدقة وجاء يردها لا يجوز. عمر رضي الله عنه أخرج فرسا لله فأعطاه لرجل، هزل ذلك الفرس عند ذلك الرجل، رآه في السوق يبيعه، فأراد عمر أن يشتريه، ما يشتري الدب المقابل بمال، فجاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تأخذه ولو أعطاكه بدرهم، لا تأخذه ولو أعطاكه بدرهم. هذا صورة من صور العود في الهبة، وإن كان بمقابل لا ترجع فيه، شيء بذلته لله لا ترجع فيه إلا أن يرده عليك الميراث. هذه الصورة الوحيدة المستثنى. دليلها ما في مسلم أن رجلا أعطى أمه حديقة، أعطى أمه حديقة ثم ماتت، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثبت لك الأجر وردها عليك الميراث، ثبت لك الأجر وردها عليك الميراث. هذه الصورة الوحيدة فيما أعلم التي يجوز أن يرجع في الصدقة التي قد أخذها، وما رجع فيها دخلت عليه قهر، لأن الميراث ملك قهري، الميراث ملك قهري، يدخل على الصغير والمجنون والعاقل. إنسان مجنون مات أبوه، المال انتقل إليه قهرا، يعني غير ميت ولا مدرك، صغير طفل رضيع مات أبوه يدخل عليه المال يصبح وارثا يضرب بسهم. وهكذا أيضا الغائب ما يعرف، المال قد انتقل إليه ومن ذلك الوقت المال ورماؤه له. يقول قلت في الدرس إن الرجل إذا جامع امرأته فإن عليه كفارة هو امرأته، وذكرت حديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني جامعته إلى آخره، فقال له أطعم ولم يقل له أطعم أنت امرأته بين لنا هذا. تمام سؤال وجهي، يعني البعض يقول الرجل المجامع في نهار رمضان ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة وقل لزوجتك أعتق رقبة، ما قال له لما عجز صم شهرين متابعين وامرأته إذا كانت عاجزة صم شهرين متابعين، ذكره هو فقط. نقول ذكره هو فقط لأنه سائل ما تعرض المرأة ما سألت، كما أن ماعزا لما جاء واعترف بالزنا قالوا جنوه ما قد من زنيت هذه المرأة لبوها، لما جاءت الغامدية واعترفت أنها زنت أقام عليها الحد وما قال من زنى بشيء، ما قال من الزاني من الفاعل. هذا رجل جاء يسأل عن نفسه أجابه النبي صلى الله عليه وسلم، الشريعة لا تفرق بين المتماثلين ولا تجمع بين المتفرقين، الحكم واحد، هو أفسد صومه هو يأسر صومه، فما الذي يجعل الحكم عليه دونه؟ كما أنه بالسن الذي هو أشد، كما سبق الرجل جاء سأل كلمه لأنه هو السائل ولم يتعرض لغيره، لم يتعرض للمرأة ماعز ما قال له من المرأة التي زنيت بها، والغامدية ما قال لها من الزوج الذي زنى به، وهذا كما سبق هو مذهب جمهور أهل العلم. ويقول أيضا عن لم يأتي هو امرأته بحيث أنه قال جاء معتها في نهار رمضان ماذا عليه، خاطبه دونه ويسأل عن نفسه. يقول إذا كان العزم على الإفطار سيئة، فهين حديث من هم بسيئة ولم يفعلها كتبت له حسن. الأمر يختلف في هذا فيما يتعلق بالصوم والإفطار، فإن الإنسان يصوم بالنية ويبيت بالنية من الليل، وفي النهار إذا عزم عزما مصمما على الفعل أثر. ألا أما سمعت حديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قال هذا القاتل فما بال المقتول مات وما فعل؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه فحكم عليه بالإثم أنه هو وهذا في النار، أي مستحقان للنار. وهذا الذي يسميه الأصوليون العزم المصمم. يقول شخص شاب صائم جاء وقت الظهر جاء جوعا شديدا وظمئ يكاد ظمأه يضره ويهلكه، فهل يجوز له الإفطار؟ إذا بلغ إلى هذا الحد حيث أنه يخشى عن نفسه الهلاك فلا بأس أن يفطر، لا بأس أن يفطر ويقضي يوم مكان ولا يأتي، فلا أشد من المريض. إذا كان الواقع كما ذكر امرأة حصل بينها وبين زوجها مداعبة في نهار رمضان ولا تدري احتلمت أم لا، كيف تعرف ذلك؟ تعرف الشخص من نفسه، الرجل والمرأة، الرجل إذا احتلم يعني إذا داعب امرأته إلى أن أنزل يشعر بالإنزال، المرأة كذلك إذا أنزلت تشعر بذلك تشعر بالإنزال. نعم يختلف ماء الرجل عن ماء المرأة كما يقول الفقهاء، ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق، فنزول هذا الماء الدافق والذي يعقبه فتور وخمول يعرف الإنسان من نفسه. لو فرض أن المرأة ما رأت هذا الماء الماء قليل مثلا فإنها تعرف هذا، يحصل فتور يحصل بعده خمول يحصل كذلك أيضا ذهاب للشهوة في هذا الوقت، ذهاب للشهوة في هذا الوقت، فيعرف من هذا بالقرائن. يقول رجل قبل حوالي 10 سنوات كان يستمني في رمضان وما يدري كم أفطر ماذا عليه؟ يقضي هذا مثله مثل ما يذكر الفقهاء في حق الذي عليه كفارات يمين، يقول ما أدري كم علي كفارات 7 10 20 حلفت أيمان كثيرة. يقول الفقهاء في مثل هذا يكفر إلى أن يغلب على ظنه أنها مبرئة ذمته، وهذا يقول أنا يقول أنه استمنى في نهار رمضان أيام كثيرة ما يذكر كم، قلنا له اقضي إلى أن يغلب على ظنك أن ذمتك قد برئت، يعني يصوم 10 أيام لا زال عنده شك يمكن 12 يوم زال 12 يوم، قال أزيد حياك أظن يمكن 13 يوم أزيد، قلنا زيد اليوم 13، فما زال بعد ذلك كان نفلا. وإلى هنا وجزاكم الله خيرا.